قوله ذرة هي النملة الصغيرة. ذكر المصنف وفقه الله أن الذرة هي النملة الصغيرة، النملة الصغيرة، وكأن هذا المصنف ما درس علوم المادة المتأخرة، لأنه في علم المادة سواء في الإحياء ولا في الجيولوجيا أو في غيرها فيه ما يسمى بالذرة ولها نواة، فهو مفروض قال ذرة المادة. إيش رأيكم؟ نعم. وإذا العرب ما تعرفه؟ طيب عرفنا حنا الآن، أحسن، لأن القرآن لزن بلسان العرب، والعرب عندهم الذرة النملة الصغيرة، وهذا المعنى المتأخر اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي وابن الوزير، وهذه قاعدة نافعة يحتاجها الناس. القرآن عربي ما يفسر بالمعاني التي اصطلح عليها الناس الآن في خاصة في العلوم الحديثة، يفسر بما تعرفه العرب، والاصطلاحات الحادثة هذه لا يفسر بها القرآن أبدا. مثل يجي واحد يقول قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، هذا فيه إشارة وإعجاز علمي أن الله أشار إلى طبقات الجو والفضاء، لأن الجو طبقات مختلفة، والإنسان إذا تجاوز طبقة الجو وفقد الجاذبية يذهب في الكون. هذا علم حادث ما يفسر به القرآن، لتركبن طبقا عن طبق يعني لتغيرن من حال إلى حال، من الصغر إلى الكبر، من الصحة إلى المرض، من الحزن إلى الفرح، هذا الذي تعرفه العرب في كلامها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.